يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان، عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني. يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان، عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني. واحمد المولى تعالى فانت في أزكى مكاني، أمر الله لزاما بإمام في الزمان. واحمد المولى تعالى فانت في أزكى مكاني، أمر الله لزاما بإمام في الزمان، بإمام في الزمان. عندما فريط فيه سد فينا ألف جاني، وأذاق الناس قارا بين ذل وهوان، بين ذل وهوان. لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر داني، لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر داني، فقطاف الفجر داني. يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان، عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني.